السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات، نسأل الله ألا يحرمنا أجرها وثوابها. هذه ليلة جديدة من ليالي هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان، أحب الشهور إلى الله عز وجل، شهر الصيام والقرآن. نسأل الله ألا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. نسأل الله جل في علاه أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا دائما وأبدا على ما يحبه ويرضاه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يبدل أحوالنا جميعا لأفضل الأحوال، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا موعد مع نداء جديد من نداءات ربنا الرحيم الرحمن لأهل الإيمان، نداء من الرحمن لأهل الإيمان والقرآن. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان والإسلام حتى نلقاه، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. معنا نداء جديد من كتاب ربنا من سورة الأنفال، وهو قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نداء جليل جميل عظيم، فيه من المعاني الكثير والكثير. يا أيها الذين آمنوا، الله جل وعلا ينادي عليك بعد أن شرفك بأمانة حمل هذا الدين، وبعد أن أعطاك الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هذه الجملة لك، فيها خطاب لك، الله جل وعلا يكلمك الآن. قد سمعت ربك جل وعلا ينادي عليك، فأعرها سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، بادروا وسارعوا وسابقوا، استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا لله إذا نادى عليكم، إذا أمركم في كتابه، إذا نهاكم في كتابه، إذا أمركم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا نهاكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس من المتصور أبدا من أي مؤمن غير الاستجابة وغير المبادرة والمسابقة والمسارعة فيما يعلم أنه طاعة واستجابة لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم. إذا دعاكم الله فإنما يدعوكم لما فيه حياتكم، إذا دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يدعوكم لما فيه حياتكم. الناس إخوتي الكرام حي وميت، حي بالاستجابة لنداء الله، حي بالاستجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميت وإن سار يمشي ويأكل ويشرب ويتمتع مع الأحياء، لكن موته بموات استجابته ومبادرته. الحياة الطيبة المطمئنة السعيدة في الاستجابة لأمر الله، في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحي هو من أطاع الله ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والميت من أعرض عن ذلك وابتعد عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا، وهذا هو المتصور منكم. إنما كان حال المؤمن وحال المؤمنة والمتصور منهم والمتوقع منهم أن يستجيبوا لأمر الله، أن يستجيبوا طاعة لله وطاعة لرسول الله. وما كان لا يمكن أن يتصور أبدا ولا أن يتخيله أبدا إنسان أن يكون. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. مؤمن يعني يستجيب لأمر الله، مؤمنة يبقى تستجيب لأمر الله، تستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما يأتيه الأمر من كتاب الله، لما يأتيه الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، لما يسمع كلام الله، لما يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش اختيار لها، ما في اختيار، إنما سمع وطاعة. هذا قولهم وهذا فعلهم وهذا ديدنهم. إنما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطاع، إنما أداة حصر وقصر. هذا كلامهم وهذا منهجهم وهذا ديدنهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني الناس حي وميت، أجل حي بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميت بإعراضه عن ذلك. ألا تسمع لقول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الحياة الطيبة، هذا الكلام عن الدنيا، لسه ما جاش الكلام عن الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان يدفعه لذلك، الإيمان يحمله على الاستجابة على الطاعة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله جل جلاله. من عمل صالحا، هذا وعد من الله ونحن نصدق ربنا، ولا بد أن يكون ذلك، هذا يقينا يكون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، يعني في الدنيا، حياة طيبة، ولنجزينهم، ده في الآخرة بقى، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن اتبع هدايا أهل الاستجابة وأهل الإيمان فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. لازال الكلام أيضا عن الدنيا، لسه ما جاش الكلام عن الآخرة. من أعرض فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالناس حي بالاستجابة وبطاعة الله والمبادرة في طاعة الله وطاعة رسول الله، وميت بالإعراض عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا، اسمع لكلمات الآية، وبعدين بعد كذا في دقائق معدودات إن شاء الله هنضرب أمثلة من حياة الصحابة. أباؤنا وأجدادنا يعني روعة وغاية في الجمال في سرعة الاستجابة والمبادرة والطاعة. لنعلم من أين نؤتى، ليه كان حالهم هكذا، لماذا نصرهم الله وأيدهم وحفظهم، ولماذا تأخرت النصرة وتأخر الفرج عنا وتأخرت عنا الحياة الطيبة التي فيها رعاية الله وحفظ الله وتسديد الله وتوفيق الله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعدي والخير بين يدي. استجيبوا، هذا أمر من الله لله وللرسول. في أي شيء يا ربنا؟ إذا دعاكم لما يحييك. الله سيدعوك لماذا؟ سيدعوك لما فيه صلاحك، لما فيه سعادتك. الله جل وعلا جعل لنا منهاجا ضمن لمن التزم به السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. الله جل وعلا جعل لنا منهاجا كفل وضمن جل جلاله لمن التزم به السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبعدين اسمع العجب العجاب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا كلام لكل إنسان يظن أن قلبه بيده، إن هو بيملك قلبه. لا، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الملك جل جلاله، يقلبها ويصرفها كيف يشاء. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واعلموا لما أمر الله جل وعلا بالاستجابة وسرعة المبادرة والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرنا من التسويف والتأخير والتباطؤ. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ممكن رب العالمين يجعل حائل بيني وبين قلبي أجل، أجل والله. هذه رأيناها في صور كثيرة جدا جدا متنوعة ومتعددة. ممكن الإنسان يكون معه الصحة ومعه المال ويستطيع إكمال الأوراق وكل التصريح وكل الظروف مهيئة، وقلبه منصرف إن هو يشتهي حج أو عمرة. ممكن إنسان معه القدرة والعافية والوقت والراحة والمال وكل شيء، وقلبه منصرف عن الصلاة، قلبه منصرف عن الطاعة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه عوقب لما سوف وتباطأ وأجل وأخر، فعوقب بأن قلبه لا يشتهي ذلك. لما يكون قلوب كل المسلمين وكل المسلمات تهوي وتشتاق وتحب أن تكون في طاعة الله في عمرة أو في حج أو في صلاة أو في كذا أو في كذا، وقلبه منصرف عن ذلك، منشغل بغير ذلك، هذا عوقب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. دعاه الله مرة ومرة ومرة، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، سمع الدعوة من كتاب الله مرة ومرة ومرة، سمع الدعوة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، فسوف وتباطأ وأجل وأخر، وسوف أجيب سوف أجيب، حتى حيل بينه وبين ذلك. قم يا فلان إلى الصلاة، يا فلان أخرج حج بيت الله الحرام، يا فلان قم وتصدق، يا فلان قم وافعل كذا من أفعال الخير. قلبه منشغل عن ذلك، حال الله بينه وبين قلبه. قلبه لما أخر وسوف وأجل، حال الله بينه وبين قلبه. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا، نسأل الله أن يملأ قلوبنا محبة للقربات ومحبة للطاعات، وألا ينزع من قلوبنا ذلك أبدا ما حيينا. فمن نعم الله جل وعلا على الإنسان أن يغرس الله في قلبه محبة الطاعة، أن يشتهي أنه يطيع الله بصلاة بصدقة بزكاة بحج بعمرة بمساعدة غير من المسلمين، بمساعدة ضعيف بمساعدة فقير، بأي شكل من أشكال الطاعات. ومن الخذلان اللي الإنسان لا يجد ذلك في قلبه، لا يشتهي أنه يفعل فعل الصالحين يعني الذي يكون بأفضل المنازل، رجل أنعم الله عليه بكذا وبكذا وكذا فيفعل الصالحات يلتحق به في المنزلة، رجل قلبه امتلأ إيمانا وحيل بينه وبين فعل ذلك قلة ذات اليد، فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهو هذا بحبه للطاعة بتمنيه لفعل الطاعة كفلان وفلان وفلان، وإن لم يفعلها لكن صدق نيته ومحبته للطاعة جعلت له الأجر كهذا الذي فعل فعلا ذلك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، القلب ذا الآن بيحب الطاعة، الآن بيحب الصلاة، بيحب الجماعة، بيحب، وإذا ابتعد عن ذلك وإذا سوف في ذلك وإذا أجل من ذلك وإذا تراخى عن ذلك وإذا أعرض عن ذلك ربما تنزع منه هذه النعمة، ربما ما عاد يحب ذلك ويميل لذلك كما كان في السابق. سبحان الله، الآن نرى من إخواننا الذين كانوا يتكاسلون عن الجمع وعن الجماعات لما أغلقت المساجد استشعروا أنه في لحظة يحال بينهم وبين هذه النعمة العظيمة. كان المساجد كلها مفتوحة وكلها تنادي عليه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيسمع ويسوف ويؤخر ويدرك من الصلاة آخرها أو لا يدركها في جماعة، ويقول أبدأ من الغد، أبدأ من أول الأسبوع، أبدأ من كذا أو من كذا، وهو ممتلئ ظنا إن هو قاد أنا أي وقت هقوم أروح المسجد مفتوح، أي المشكلة، أي اللي هيمنعني، الآن حيل بينه وبين ذلك وعلم يقينا أنه قد يحال بينه وبين ذلك بأمر لا دخل له فيه. سبحان الله، إذا كانت في يدك نعمة، إذا كنت ميسرا لفعل، إذا يسر لك فعل طاعة فاغتنمها، لا تدري ما يكون غدا، إنك لا تدري ما يكون غدا، حتى إذا ما حيل بينك وبينها لمرض أو لسفر أو لعجز أو لسبب أو لآخر كتب لك أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه يكتب للعبد ما كان يعمل صحيحا مقيما. بشرى لأهل المساجد الذين كانوا يحافظون على الجمع والجماعات، الآن تكتب لكم الجماعة كاملة أجرها غير منقوص، الآن تكتب لكم الجمعة أجرها كاملا غير منقوص، يا من كنتم تحافظون عليها وتداومون على ذلك، يا من كنت تحرص على صلاة الفجر في جماعة، أبشر أبشر الآن يكتب لك الأجر كاملا، كأنما شهدتها مع الجماعة، جماعة المسجد كل يوم تكتب لك الصلاة في جماعة وأنت في ذمة الله، فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله، أبشر لك ذلك. هذا بحب الطاعة، وهذا القلب إنما سمي قلبا لكثرة تقلبه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أليس هذا هو خير من عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم صرف قلبي لطاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده مين اللي بيدعو بهذا الدعاء؟ رسول الله، أفضل البشر على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن قلبه يتقلب ولا يشتهي الطاعة ولا يقبل على الطاعة ولا يحزن لفوات الطاعة، يخشى على ذلك. واعلموا، اعلموا واحذروا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن ندعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ثم ماذا؟ وأنه إليه تحشرون. الكل حيجمع بين يدي الله جل جلاله للسؤال وللحساب. نسأل الله أن يجعل حسابنا سهلا ميسورا وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من جنته. الصحابة رضي الله عنهم أفضل وخير من وطئ الأرض بنعلين بعد الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ أعزهم الله وحفظهم وسددهم ووفقهم ويسر لهم ونصرهم وأعزهم. هذه النتيجة الطبيعية، نتيجة طبيعية لسرعة الاستجابة. الصحابة رضي الله عنهم، سنذكر صور سريعة في دقائق معدودات ونختم إن شاء الله، ربما ذكرنا بعضها فيما مر من الكلام، لكن الآن مع آية الأمر بالاستجابة والمبادرة لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر شيئا من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم سواء في فعل الطاعة أو في ترك المعصية، لما يأمر الله جل وعلا بالطاعة يسابقون ويبادرون ويسارعون، لما ينهى رب العالمين عن المعصية ينتهون بدون جدال وبدون مناقشة وبدون تأجيل وبدون تسويف. هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث أنس رضي الله عنه يذكر أنه كان يسقي أناس من كبار القوم، طبعا قريش أو العرب عموما في هذا الوقت كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء. الخمر تشرب هكذا في الشوارع وفي المنتديات وفي أي مكان تشرب، وكما نشرب نحن الآن الماء. فأنس رضي الله عنه يحكي أنه كان يسقي أناسا رجال كبار من أعمامه وأناس من العرب في بيت أبي طلحة رضي الله عنه. قال: فجاء رجل فأخبرهم أنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قرآنا، ألا وإن الخمر قد حرمت. اللي في إيده إناء نزله، طب نستنى، طيب من بكرة، طب نخلص اللي في إيدينا، لا. وقال أبو طلحة: قم يا أنس فأحرق القلال. قلال، أيوة، قلال ممتلئة بماذا؟ ممتلئة بالخمر. قم، هذا نادي واحد أو منتدى واحد من منتديات قريش. قم يا أنس، قال: فقمت فأهرقتها حتى جرت في الخمر في سكك المدينة. لما قام المسلمين يسمعون كلام الله جل وعلا ويطوعون لأمر رب العالمين، النساء المسلمات لما نزل الأمر بالحجاب، نزل بالليل، وكنا يشهدنا الصلاة، صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي عائشة رضي الله عنها وتدعو لهن بالخير، رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عملت كل واحدة منهن إلى مرطها. طب استنى، ما اشتري قماش خمار، اشتري، طيب من بكرة، طب بعد بكرة، طب الوقت، لا لا لا لا، عملت كل واحدة إلى مرطها، فشقته نصفين، وخرجنا إلى الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان، لا يعرفهن أحد من غلا. اختمرنا بمروطهن، على طول ارتدت الحجاب لما أمر رب العالمين ولما نزلت الآية بالأمر بالحجاب. حكينا أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة، زاد الله تشريفا وتعظيما ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، إلى المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهور يصلي إلى بيت المقدس، نسأل الله أن يحرره من اليهود الظلمة الطغى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهي أن يوجه للكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في مسجد قباء، بعيد شوية عن المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل والقوم ركوع في الصلاة، والقوم ركوع في الصلاة. فقال إن القبلة قد حولت، وجه النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، فاستدار القوم وهم ركوع في الصلاة، كانوا مستقبلين الشام بيت المقدس، استدار القوم وهم ركوع في الصلاة استقبلوا الكعبة. طيب ممكن نحن نستنى، طب بعد الصلاة، طب نكمل الصلاة دي، طب نستثبت، طب مين اللي قال، طيب حد كان معك عند رسول؟ لا، هم ما عرفوا إلا الصدق. طيب ما عرفوا إلا الصدق، طيب وسيستجيبون، لكن نتمهل ونسأل؟ لا، بل يبادرون وهم في الصلاة. سبحان الله، ما أخروا، ما تلكوا، ما سوفوا، إنما بادروا وسبقوا إلى الطاعة. من صور المبادرة وسرعة الاستجابة ما حتى في ترك المعصية، بل وأبعد من ذلك، مش بس في ترك المعصية. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من الذهب. إحنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب وبالحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، ما ينفعش الرجل يلبسهم، حلال لإناثها. المرأة ينفع تلبس ذهب، تلبس حرير، لكن الرجل لا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل، هذا يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، خاتم من الذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، نزعه نزعا شديدا وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده، يعني كلام شديد جدا. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى الرجل، الرجل خلاص انتهى. فناداه بعض القوم وناوله الخاتم، خذه فانتفع به، من حق هو ياخده يديه لزوجته يبيعه ويستفيد بحقه؟ لا. قال الرجل ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. سبحان الله، انت لن تصنع حراما، الحرام ان انت تجعله في يدك، انتفع بثمنه، اعطه لامرأتك، ده ذهب ليس حديد ولا غير، لا، خذه فانتفع به. قال لا، ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول الصحابة رضي الله عنهم. لأبعد من ذلك، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت يوما وأمها كانت لا زالت على الشرك، قالت يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة أفأصلها؟ أمي لسه على الشرك وعايزة تعمل بينه وبينها صلة، أفأصلها؟ لهذا الحد أجل إحنا ما كانت تعلم، لكن من تمام ولائها لدينها وخوفها أن يخدش، تخاف إن حتى يكون هذه الصلة. لكن طبعا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، صلي أمك، تصلها بالمعروف، وهذا هو ديننا. لكن إلى هذا الحد كانت تخاف أن يخدش دينها. أجل، هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم. بل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا يوما للصدقة وقرأ على الصحابة رضي الله عنهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان أبو طلحة رضي الله عنه له بستان من أجمل البساتين، وكان فيها بئر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجلس عندها وأن يشرب من مائها صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكانت هذه وكان هذا البستان أحب المال إلى أبي طلحة، أفضل شيء عنده. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول. سمعت الله أجل، هم بيسمعوا القرآن وعلى أن الله يكلمهم، هذا كلام الله نحن نؤمن بذلك، لكن هم يا أيها الذين آمنوا. عبد الله بن مسعود كان بيقول للرجل إيه؟ إذا سمعت الله، مش إذا حد قال لك ربنا بيقول يا أيها الذين، لا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك. هم كذلك، قال إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن بيرحاء أحب المال إليه، هي لك يا رسول الله، ضعها فيما شئت. طبعا أبو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، هذه فعلا التجارة الرابحة، التجارة مع الله عز وجل. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في أرحامك في أقربائك إلى آخر الحديث. لكن الشاهد أن أبا طلحة رضي الله عنه عمد إلى أحب المال استجابة سريعة جدا لذلك. وأبو بكر يأتي بمال كله، وعمر يأتي بنصف ماله، وعثمان يجهز جيش إلى عسرة، إلى غير ذلك من سرعة المبادرة والاستجابة. النداء مرة ثانية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يزين في قلوبنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يحبب إلينا الإيمان والطاعات والقربات. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى. نسأل الله جل وعلا أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. نسأل الله أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء والبلاء، وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.